والغبي وش هو الغبي؟ لا ما ذكر اللي ما يعرف غبي فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر وإما بمعنى أنه غابي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور.